وعلى قول المغلب ينبغي أن يجوز الجزم، على قول السبوي لا يجوز. لماذا؟ لأنه من متقدم، لأنه هذا متأخر وحقه التقديم، فهمتني؟ أما على قول المبلد فيجوز الجزم لأنه على تقدير الفاء هنا. قال وعلى قول المبلد ينبغي أن يجوز الرفع بالعطف على لفظ الفعل، ويجوز الجزم بالعطف على محل الفاء المقدرة وما بعدها. الثاني مذ ومنذ وما بعدهما، هذا الثاني مما حدث فيه خلاف. مذ ومنذ وما بعدهما في نحو قولك مثلا ما رأيته مذ يومان. قال السجفير في محل نصب على الحال، فهذا ليس بشيء. ما رأيته يقول صرفي مذ يومان في محل نصب عن الحال. قال ابن هشام هذا القول ليس بشيء لعدم وجود رابط. قال الجمهور هي مستأنفة جوابا لسؤال تقديره عندما قدر مذ مبتدأ. ما أمد ذلك؟ يعني هذه جملة مستأنفية. ما مدة ذلك؟ ما رأيته ما مدة ذلك؟ يقول أمد ذلك يومان. وعندما قدرها خبرت كأنك قلت ما بينك وبين لقائه، فقول يومان. الثالث أيضا مما حدث فيه خلاف جملة أفعال الاستثناء ليس ولا يكون وخلا وعدا وحاشا. قال السيرقي حال، إذ المعنى قام القوم خالين عن زيد وجوز الاستئناف وأوجبه ابن عصفور، فقال بل هو واجب أن نقول بالاستئناف. فإن قلت جاءني رجال ليسوا زيدا، فالجملة هنا صفة للرجال وهذا ليس استثناء. ولا يمتنع عندي أن يقال جاءني ليسوا زيدا على الحال، يعني جاءني لا ينبغي أن توجد رجال. جاءني رجال ليسوا زيدا، يقول لا يمتنع عندي على الحال، يعني من جهة لأنه جاءني رجال حال كون زيد ليس موجودا بينه. الرابع الجملة بعد حتى الابتدائية، كقول الشاعر حتى ماء دجلة أشكل. قال العلماء بعد حتى الابتدائية نقول هذه جملة مستأنفة جملة جديدة، وعند الزجاج وابن دلطوي قالوا هي في موضع جر لحتى، يعني حتى هنا حرف جر والجملة في موضع جر بها، وقد تقدم هذا. هذا النوع الأول من الجمل، ماذا؟ من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجملة المستأنفة. الجملة الثانية، النوع الثاني من الجمل من الجمل التي ليس لها محل، الجملة المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدا أو تحسينا. الجملة التي تفيد الكلام تقوية، جملة اعتراضية تفيد الكلام تقوية وتسديدا وتحسينا، وقد وقعت في مواضع، منها أنها وقعت بين الفعل وبين مرفوعه، بين الفعل وفاعله أو نائب الفاعل، مثل قول الشاعر شجاك أظن ربع الظاعمين. شجاك بمعنى أحزنك، معنى شعرك بالشوق، فهمنا؟ أظن هذا فعل وفاعل وهو زائد، وهي هنا جملة معترضة. ربع الظاعنين